بمهملة موحدة أبو بشر البصري ثقة من التوسعة ما تسان 4200 أبو زيد وعندك دكين كان إيش دكين بن عيسى ما في دكين شوف دكين دال شوف دال دكين في دكين ايه في دكين قد يكون في دكين غير قد تعليق النسخة دي علي حاشية تفسير ها ها بس يمكن في دكين راجل راجل دكين وهذا أيضا رجال الإمام أحمد قد لا يكون موجود في التقرير نعم محتمل ها نعم يحتمل أنه لأن ها دكين ايه دكين ابن محتفل لان رجال الامام احمد من غير رجال الكتب السته كتب السته التقريب خاص بالكتب السته يحتمل ان حط نسخة دكين اللي عنده دكين حط بكر حط بكر واللي عنده بكر حط دكين كل في نسخة راجع ها عندك دكين كل في نسخة بكر نسخة بكر ها نعم وهذا الآية تفيدها تفيد أن الإنسان إذا عجب شيئا نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا نصح الحديث في وفيها في الآية دليل على أن استفاد من الآية أن نشك في القيامة فهو كافر وفيها دليل على أنه يشرع الإنسان أن يبرك إذا أعجبه شيء يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله كما ولولا إذ قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا أعجبه شيء يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله من الآية أما كون عاد فيه كذا وكذا لا يصيبه آفة ولا تحصل عليه آفة هذا يحتاج إلى المقصود أنه يشرع الإنسان أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ها؟ هذا في لما أصابه بالعين نعم لما أصابه بالعين نعم هل برك ويتمنع من لا شك أنها أن التبريك يمنع من حصول العين قال لأن العين قد تخرج من الإنسان بدون اختياره الإصال اللي يصيب نفسه العين قد تخرج من بدون اختياره فإذا برك كان هذا مانع ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال هل بركت تمنع من حصول العين من الإصابة بالعين فإذا العائن ذكر الله إذا ذكر العائن الله كان هذا من أسباب منع حصول العين لأن بعض الناس قد تأخذ من العين بدون اختيار نعم لأن العلامة تمنع العين لما أصاب العين قال هل لا بركت يعني حتى لا تصيب أخاك بعينك فلو برك ما أصاب العين يدل على والآية فيها دليل على الإنسان إذا عجبه شيء أن يبرك ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولهذا نصح المؤمن الكافر وقال له لولا دخلت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله نعم ها ما يقول هذا؟ ها؟ تقريب؟ قتل بن عيسى؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي ويقال له قتل بن عبيد ثقة من التاسع هذا في التقريب تقريب خاص برجال الكتب الستة ورجال الإمام أحمد غير هذا من شيوخ الإمام أحمد دكين يحتمل أنه غير خاص إن الإمام رجال الكتب الستة ليس داخلية في التقريب رجال الإمام أحمد رجال الإمام أحمد يراجع الجرح والتعديل